Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hadah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Nastakmilu insyaallah ta'ala at-ta'rif ala hadhihi ar-risalah al-mubarakah ad-durus al-muhimmah li'ammah al-ummah للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وكنا قد ذكرنا أن الشيخ رحمه الله تعالى قد جعل هذه الرسالة بمثابة الدروس التي يحتاجها كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا، رجلا كان أو امرأة، فهو بحاجة إليها لتصحيح عقيدته ولتصحيح عبادته. وكان الشيخ قد أوصى في الدرس الأول بذكر وتفسير سورة الفاتحة وقراءتها مع قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس. وذكرنا أننا إن شاء الله تعالى في كل يوم نأخذ سورة أو سورتين على ما يتيسر بجانب الإكمال في الكتاب. وشرعنا في اللقاء الماضي في سورة الفاتحة، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن سورة الزلزلة. يقول ربنا في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها. يتحدث أو يذكر ربنا يوم القيامة وما يكون فيه من زلزلة عظيمة واهتزاز شديد للأرض، هذه الأرض التي طالما اعتادها الناس مطمئنة هادئة بهم، يجلسون عليها ويشيدون عليها ويتحركون في طرقاتها، ولكن في يوم القيامة يتغير كل شيء. وفي هذه الآية: إذا زلزلت الأرض زلزالها، كأن الأرض لم تهتز قبل ذلك، كأن كل زلزلة كانت قبل هذا اليوم لا شيء لعظم زلزلة هذا اليوم. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزلة لم يعرفها الناس ولا يتصورونها ولا يعلمون حقيقتها ولا عظمها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. قال أهل التفسير: أخرجت كل ما فيها، أخرجت ما فيها من البشر الذين قد دفنوا فإن هذا يوم البعث، وأخرجت كنوزها التي كان الناس يتقاتلون عليها، ولكن في هذا اليوم تخرج الكنوز ولا يتقاتل أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أعظم من ذلك. يرون أمامه الذهب والفضة وكنوز الأرض ولا يتحرك أحد ليأخذ منها شيئا. الأمر أجل من ذلك، وتخرج ما في بطنها من الناس الذين دفنوا فيها، أولهم وآخرهم، كبيرهم وصغيرهم، يصدرون ويبعثون ليسألون. ولما يخرج منها الإنسان وكان قبل فيها قد دفن في بطنها يفزع، وقال الإنسان: ما لها؟ ما الذي حصل؟ لماذا أخرجنا؟ قال العلماء: إن أهل القبور ينامون نومة قبل يوم القيامة، فيظن الكافر أن الأمر قد انتهى، قد عذب في قبره وقضي الأمر. ولهذا أو بهذا فسر العلماء قول الله عز وجل في سورة ياسين: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ظنوا أن الأمر قد قضي فيريد الله بعثهم فيخرجون فزعين خائفين وقال الإنسان ما لها لماذا أخرجنا يومئذ في هذا اليوم تحدث أخبارها تذكر كل شيء وقع على ظهرها تشهد على الناس فلان مشى علي إلى الباطل فلان عصى الله على ظهري فلان فعل كذا وكذا يومئذ تحدث أخبارها ولماذا تحدث بذلك بأن ربك أوحى لها هي مأمورة ويومئذ لا يعصى أمر الله لن يستطيع أحد أن يعصي أمرا من أوامر الله جل وعلا فتحدث بكل شيء وتحكي عن كل شيء يوم عظيم لا يستطيع الإنسان فيه أن يستر شيئا من أمر نفسه إلا أن يستره الله الأرض تشهد عليه الأشياء حوله تشهد عليه بل بدنهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين لا يستطيع الإنسان أن يستر شيئا كل شيء يشهد عليه حق الأرض حتى اليد والرجل واللسان حتى الجلد وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون جاء في الحديث أن الكافر إذا شهد عليه جلده ويده ورجله وهو يساق إلى النار يكلم بدنه يقول ويل لكن عن كن كنت أدافع عنكم حتى لا أعذب حتى لا يعذب هذا البدن ولكنه مأمور يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها فماذا يكون في هذا اليوم العظيم يومئذ يصدر الناس أشتاتا يصدر الصدور هو الرجوع إلى الشيء فيصدرون يخرجون إلى يوم البعث إلى أرض المحشر للحساب يومئذ يصدر الناس أشتاتا متفرقين ليروا أعمالهم كل إنسان يرى عمله يرى ما قدم وأخر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره لن يغيب شيء ولو كان مثقال ذرة الشيء الذي لا تراه بعينك الشيء الحقير الذي لا تبالي به ولا يقع في نظرك ما كان من الخير من مثقاله تراه أمامك وتحاسب عليه وتجازى عليه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هذا يوم لا يضيع فيه شيء يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه حتى ما نسيت من سوء الأعمال الله لم ينسى تجدها في كتابك قالوا يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا كأنه بين يديك ولا يظلم ربك أحدا. لا تعتقد أنك ستظلم، الميزان دقيق والله الحسيب، فلا مفر لأحد ولا مجال لأحد أن ينكر شيئا. هذه السورة توقفك على بعض مشاهد هذا اليوم العظيم، ودائما إذا سمعت عن هذا اليوم، نحن لا نتكلم عن شيء من الأساطير، هذا يوم ستراه، بل أنت مقبل إليه الآن، في كل لحظة من لحظات عمرنا نسير إليه، تقترب منه أكثر، بعد ساعة تكون قد اقتربت أكثر، غدا تكون قد اقتربت أكثر. لذلك جاء رجل وقد سأله الحسن البصري رحمه الله: كم لك من العمر؟ فقال: 50 أو 60. فقال: منذ 50 سنة تسير إلى الله، توشك أن تصل. ففي كل يوم تقترب من هذا اليوم، فماذا أعددت له؟ وهذا هو السؤال. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الدرس الثاني، أي الدرس الذي نحتاج أن نتكلم فيه، أركان الإسلام. قال: بيان أركان الإسلام الخمسة، وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بشرح معانيها. يجب أن تعلم يا عبد الله أن هذا الدين، دين الإسلام، قام على أركان خمسة. ما معنى الركن؟ هو الذي بدونه ينهدم البنيان. الركن هو الذي بدونه ينهدم البناء. فأركان الإسلام هي الأركان التي يقوم عليها دين الإسلام، بحيث لو انهدم ركن انهدم الدين كله، ولا قيام للدين إلا بها. ما هي هذه الأركان الخمسة؟ كلنا نعرفها، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذه هي الأركان الخمسة، أولاهما وأعظم أو أولها وأعظمها الشهادتان، وهي التي لا يدخل العبد الإسلام إلا بهما، بل ولا يدخل أحد الجنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهما. وحقيقة الشهادتين ومعناهما أنك تشهد، ومعنى الشهادة العلم الجازم كأنك تشاهده، هذه معنى كلمة أشهد. أنت لا تقول أعلم أن لا إله إلا الله، أنت لا تقول أظن، أنت تقول أشهد، كأنك ترى الله جل وعلا في وحدانيته. شهادة علم جازم لا يخالطه شك، تشهد بذلك كأنك رأيته رأي العين. أن لا إله إلا الله، أي أقر وأعترف وأشهد أنه لا إله حق في السماوات ولا في الأرض إلا الله، وأن الله وحده هو المعبود بحق، وأن كل معبود سوى الله باطل. كل معبود سوى الله باطل. فأنت تؤمن بالله وتكفر بكل من سواه، وتشهد أن كل من عبد أو ما عبد من دون الله فقد عبد بالباطل، ولا يقوم معنى التوحيد إلا بهذين الأمرين: إثبات الألوهية لله ونفيها عما عداه. فمن قال الله إله وسكت ليس موحدا، ومن قال هذه الآلهة باطلة وسكت ليس موحدا، حتى يقول كلها باطلة إلا الله، قال إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. نفي وإثبات، ينفي عمن دون الله الألوهية ويثبتها لله وحده، هذا معنى التوحيد. ومعنى الشهادة كما قلنا يفيد العلم الجازم، ليس الأمر محتملا، ليست حقيقة نسبية، ليس هو حق بالنسبة لنا باطل بالنسبة لغيرنا، بل هو حق رضي من رضي وسخط من سخط، آمن من آمن وكفر من كفر. لا إله إلا الله وحده الذي يستحق العبادة، هذا معنى الشهادة. الشطر الثاني منها، وأشهد، ونقول في أشهد هذه التي قلنا في أشهد هذه التي قلناه في أشهد الأخرى، وأشهد أن محمدا رسول الله. تشهد أن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله في مكة هو رسول من عند الله، جاء بالهدى والحق والنور المبين، بعثه الله سبحانه بشيرا ونذيرا، وتقر بذلك. ويلزمك بناء على هذا الإقرار أربعة حقوق. لما تقر أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله يلزمك أربعة حقوق للنبي صلى الله عليه وسلم عليك، أربعة حقوق. ما هي؟ طاعته فيما أمر، إذا أمرك تأتمر. لماذا؟ لأنه رسول الله، تقول سمعا وطاعة، وتصديقه فيما أخبر، كل ما يخبر به صلى الله عليه وسلم من أمر الدنيا وأمر الآخرة يجب عليك أيها المسلم المؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسلم له. تصديقه فيما أخبر، حتى وإن ظننت أنه يخالف عقلك، أنه يخالف عقلك، ولو ظننت ذلك، وليس في ديننا ما يخالف العقل، لكن العقل قد يتوهم مثل ذلك. لو رجعنا جميعا إلى القصة التي يعرفها عامة الناس، لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، وهذا أمر في زمانهم كان محالا، أن يذهب رجل إلى المسجد الأقصى ويرجع في نفس الليلة، إنما كانوا يذهبون بمسيرة الشهور. فأن يذهب رجل إلى الأقصى ويرجع في ليلة، هذا في وقتها عندهم من المحالات. فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ذهبوا إلى أبي بكر وقالوا له: أما سمعت ما يزعم صاحبك؟ يزعم أنه ذهب إلى الأقصى وصلى بالناس ورجع في ليلة. هم يظنون بذلك أنهم أتوا بالقاضية، هذه لا يستطيع أحد أن يجيب عنها. فماذا يقول أبو بكر الذي يوفي النبي صلى الله عليه وسلم حقه؟ قال: إن كان قد قال فقد صدق، ولا شيء بعدها، إن كان قد قال فقد صدق، انتهى. تصديقه فيما أخبر. وجاء في الحديث الآخر، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود إلى الزبير بن العوام رضي الله عنهم، أرسلهم لكي يأتوا بامرأة معها كتاب فيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين، فأخبرهم أن هذه المرأة سيجدونها عند روضة تسمى روضة خاخ قريبة من المدينة. فلما ذهبوا وجدوا المرأة كما أخبرهم عليه الصلاة والسلام، فقال لها علي: أخرج الكتاب. قالت أي كتاب؟ ما معي كتاب. فجاء المقداد وجاء الزبير ففتشوا رحلها ونظروا في أمرها فما وجدوا شيئا. فماذا يقول علي؟ يقول: ما كذب رسول الله، أخرج الكتاب. تقول: ما معي كتاب. قال: أخرج الكتاب أو لأجردن الثياب. فحلت عقدة شعرها وأخرجت الكتاب منه. تصديق، ما كذب رسول الله، لا يمكن، طالما أنه قد قال فقد صدق، تصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. هذه الثالثة، ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم تتركه. يقول ربنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والرابعة أو الرابع من الحقوق: ألا يعبد الله إلا بما شرع، ألا تعبد الله بأي عبادة إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علمك إياها، وإلا فلا. فلا تستحسن شيئا بعقلك ولا بذوقك، ولا تقل: أنا أراها حسنة، أنا أراها جيدة، ما الذي فيها؟ السؤال: هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بها؟ إن كان نعم فبها ونعمت، وإلا فهي مردودة. هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم عليك، ألا تعبد الله إلا بشريعته هو عليه الصلاة والسلام، ألا تتقدم بين يديه صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين. وجماع ذلك كله الاتباع. فكأنك تقول: أشهد أن محمد رسول الله، أي لا أتبع أحدا اتباعا مطلقا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو الرسول، الذي هو المعصوم. هذا معنى الشهادتين باختصار. وإقام الصلاة، وانظر كيف جاء في الحديث بلفظ الإقامة كما في القرآن: وأقيموا الصلاة. لأن لفظ الإقامة ليس مجرد الفعل، ولكنه الإتيان بها على أتم الوجوه، أن تأتي بها بأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها كما سيأتينا إن شاء الله. هذا معنى الإقامة، فهي ليست فعلا والسلام، إنما تحرص أن تأتي بها على أتم وجه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لو أن رجلا ذهب إلى ملك عظيم وقال له: أيها الملك، قد جئتك بهدية. فجاء له بجارية لكنها دميمة، عوراء، شلاء أو ميتة، وأعطاه إياها. ترى هذه الهدية ستستوجب رضا الملك أم غضبه؟ سيغضب، وكأنها إهانة له أن تأتي له بهذا الشيء القبيح. ولله المثل الأعلى: صلاتك هي قربانك إلى الله، فانظر ماذا تقدم إلى الله. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: إما أن تصلي صلاة تليق بمعبودك الذي هو الله، أو تتخذ معبودا يليق بصلاتك. إما أن تصلي الصلاة التي تليق بالله جل وعلا، وإما أنك تفسد فسادا عظيما. يجب أن تحرص على الصلاة، هذا أعظم عمل لك، أعظم عمل على الإطلاق. إن فرطت فيه فقد ضيعت كل شيء، وإن أحسنت فيه يرجى لك كل خير. وإقام الصلاة أن تأتي بها في أوقاتها، لا تأتيها وأنت تجعلها حملا وثقلا وأنت كسلان عنها، بل جعل الله ذلك من صفات المنافقين، وإذا جاءوا إلى الصلاة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. يقوم. ما قال ربنا أنه يترك الصلاة يقوم، ولكنه يقوم كسلان، لا يريد أن يؤديها، ثقيلة. فكان هذا من صفات أهل النفاق. فالشاهد وإقام الصلاة هذا الركن الثاني من أركان الإسلام. واعلم يا عبد الله أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم لم تختلف هذا الاختلاف العظيم في من ترك فعلا من الأفعال إلا في الصلاة، هل هو كافر أو مسلم؟ الأمر فيها عظيم. كل الأعمال عندهم في باب المعاصي والذنوب، إذا ترك واجبا أثم، إلا عند الصلاة اختلفوا. هذا الرجل الذي لا يصلي معنا أم ليس معنا؟ قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد أشرك. والحديثان في الصحيحين. فالأمر فيها عظيم، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولا عذر لأحد في ترك الصلاة. قال عمر لا نصيب في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا عذر لأحد في تركها. قائما على قدميك صلي، عجزت فجلست صلي، عجزت فرقدت صلي، ما دام فيك عقل وعين تطرف لا عذر لك في ترك الصلاة بحال. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وهو يقاتل، وليس قتالنا هذا كل جالس في خندق ويضرب من بعيد، حيث السيف أمام السيف والرجل أمام الرجل، وغفلة لحظة بموت. ومع ذلك كانت الصلاة مشروعة، وشرعت صلاة الخوف في وقت الحرب الشديد، وقت الالتحام، مع أن هؤلاء القوم لو كان أحد سيعذر سيكون هؤلاء، قوم يقاتلون ويحمون دينهم ويحمون بلادهم وأهليهم، ومع ذلك لم يعذروا بترك الصلاة، فرضت عليهم الصلاة. وإيتاء الزكاة. وانظر، الصلاة حق الخالق، والزكاة حق الخالق والمخلوق، وهكذا دين الإسلام، إحسان إلى الخالق بالطاعة، وإحسان إلى الخلق بسائر أنواع الإحسان التي جاء بها الإسلام. وإيتاء الزكاة، أن تزكي عن مالك، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان ذلك. وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ولو مرة في العمر، ما دمت تملك الزاد والراحلة وتستطيع أن تحج ببدنك وجب عليك الحج. وصوم رمضان، هذه أركان خمسة عليها يقوم الإسلام، من ضيعها فقد أضاع كل شيء. والواجب على المسلم أن يلتزم بها جميعا ما دام في مقدوره، فالحج والزكاة قد لا يستطيع كثير من الناس أن يقوم به لأنه لم يجب في حقه، فالفقير الذي لا يستطيع الحج لا يجب عليه، والفقير الذي لا يستطيع الزكاة لا تجب عليه، المريض الذي لا يستطيع السفر إلى الحج كذلك لا يجب عليه، لكن الشهادتان والصلاة لا كلام فيهما. صغيرا كان الرجل أو كبيرا، غنيا كان أو فقيرا، صحيحا كان أو مريضا، لا كلام فيه، ما بعد ذلك تدخله الأعذار. فالذي يفطر في رمضان لمرض يجوز له، نعم، عليه الكفارة أو عليه القضاء إن كان بعد ذلك على ما سيأتي. الزكاة نفس الشيء، من ليس عنده مال لا يزكي، الحج كذلك، لكن الصلاة والشهادتان لا مجال لأحد أن يتخلف عنهما. قال رحمه الله تعالى: مع بيان شروط لا إله إلا الله، ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. هذا معنى الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، أن تنفي استحقاق العبادة عن كل أحد إلا الله سبحانه وتعالى. قال: ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. ثم شرع الشيخ في شروط لا إله إلا الله، ولعلنا إن شاء الله تعالى نجعلها في المجلس القادم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمرضيه، وأن يعيننا على الصيام والقيام، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.